بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الفرق ترك أنك كانت تخدمك وتتمنى طول عمرك وأنت تخدمها وتتمنى لها أن ربنا يرحمها، فمش ممكن تكفيها أبدا. فبر الوالدين واجب وأخوكما كبيرة من الكبائر، والأم مقدمة في البر على الأب. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وقد كان الشباب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الهجرة إليه والجهاد معه، فكان يسألهم عن آبائهم وأمهاتهم، فمن وجد له أبوين أو أحدهما بالروح روح إلزمه بالروح أحسن من الجهاد، وذلك ما لم يتعين الجهاد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحين والداك؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد. وجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي على شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. ولكن هذا حديث تكلم في هذا الحديث فضعفوه. وقال عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. من أبر البر بموت بعد الموت تدور على أصحاب أبوك، أصحاب أبوك تبرهم، بقينا بتكرم أبوك. قال الشيخ حفظه الله: والمسلم يعتد بهذا الحق لوالديه ويؤديه كاملا طاعة لله تعالى وتنفيذا لوصيته، فإنه يلتزم كذلك إزاء والديه بالآداب التالية. كيف كانت تتأدب مع والديك؟ قال: أولا طاعتهما في كل ما يأمران منه أو ينهيان عنه ما لم يكن في إيه؟ معصوم. ما دام أمك بيأمرك بشيء مباح تطيعه، أمك بتأمرك بشيء مباح تطيعها. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. فبعدين بيدعوان ولدهما إلى الشرك مش هيطيعهم، طب بقى يستطيعهم يخاصمهم يؤذيهم؟ ده يقول اف بالله. قال لا، وصاحبهما في الدنيا معروف. فبر الوالدين واجب ولو كان كافرين، ولو كان كافرين. اسماء رضي الله عنها لما جاءت امها سالت رسول الله ان امي قدمت غير راغبه افاصل امي؟ قال نعم اصل امك. الوالد يحق على ولده وان كان الوالد كافرا. ثانيا بعد طاعتهما توقيرهما احترامهما اجلالهما تعظيم شأنهما فقد الجناح لهما، فلا يمهرهما ولا يرفع صوته فوق صوتهما ولا يمشي امامهما ولا يؤثر عليهما زوجة ولا ولدا. ولا يؤثر عليهما زوجة ولا ولدا، يعني لو ما كانش معاه غير حبتين فكه كده ما ينفعش، ما ينحق يعني. أبوه وأمه والعيال، مين ياكل ما ياكلش؟ أبوه وأمه والعيال ما ياكلوش، تمام كده؟ تمام كده؟ ولا بيهربوا الفاكهة والحاجة الحلوة الأول للعيال كده، عشان تخش على أمك كده وأنت ما عادش حاجة. الراجل اللي كان في الغار كان بيعمل إيه؟ كان بيؤثر أبويه على إيه؟ على أولاده. قال: فنادي طلب الشجر يوما فلم ارجع اليهما حتى ناما، فحلفت غبوطاما فجلسهما نائمين، فكرهت ان اوقظهما وان اغلق قبلهما اهلا او مالا، فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى تلق الفجر، والصبيه يتضاغون تحت قدمي. العلم جعانين مش نايمين، عايزين يتعشوا عشان ينام، قاعدين كل يوم ضيعت، وواقف شايف قاضي اللبن عليك اهو مستنى ابوه وسط. فاستيقظا فشهد ابو قهما، تفضل يا ابا قضيان ايثارهما بالبر ولا يدعوهما باسمهما. ما تقولش لابوك يا فلان ولامك يا فلانة، ما ينفعش الكلام ده. وما ينفعش تقول لابوك يا حاج فلان، هو للدرجة دي يعني يا حاج فلان؟ واحنا خلاص بقى يعني انكبر ابن خويه، ما عادش في أدب، ما عادش في أدب. ولا يسافر إلا بإذنهما، لو عايز تروح أي مشوار تستأذنهم الأول، لو عايز تروح تجاهد في سبيل الله بعد إذنك يا أمي وعندك يا أبي، عايز تسافر تطلب العلم بعد إذنك يا أمي وعندك يا أبي، مرفوض قال خليك معانا خليك معانا، لا تسافر إلا بإذنهما. عايز تجيلك تأشيرة وعايز تشوف بطريقة تسافر بره تنكر شيء تستأذنهم الأول، يقول لك أنا يا أخي خليك غير معروف، ما أنت شايف إخواتك يا أبا وسابونا وماشي وأنت اللي فاضل لنا، هتمشي ابنك سيدنا مين؟ خليك معاه وربنا هيبارك لك وهيعوض عليك ويرزقك من حيث لا تحتسب. وأن يبرهما بكل ما تصل إليه يداه، وتتشغل له طاقته من أنواع البر، يعني ما تخليش وراك ولا قدامك في الرزق اللي تقدر عليه اعمله، بالإحسان اللي هي بالطعام والشراب والكسوة والعلاج ودفع الأذى عنهما وتقديم النفس فداء لهما، زي ما هو مثلا لما ياخذ الخير كده. واخيرا من برهما كما سبق صله الرحم التي لا رحم له الا من قبلهما، تدور على عمك تزوره برا بابوك، وتدور على خالتك تزورها برا بامك، تدور على خالك تزوره برا بامك، وهكذا. ثم الاستغفار لهما كما قال ربك وقل رب